بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا وكتاب اليقين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا واسمه أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد القرشي من أبناء القرن الثالث الهجري. صنف ابن أبي الدنيا مصنفات كثيرة في موضوعات اجتماعية وأخلاقية وأخرى تناول فيها الآداب الإسلامية والفضائل، مثال ذلك الأمر بالمعروف، الأحزان، الإخلاص، أهوال القيامة، إنزال الحاجة بالله، إعطاء السائل، التوبة، التهجد، التعازي، تغير الإخوان، تغير الزمان، التقوى، التوكل، حسن الظن، إلى غير ذلك من موضوعات. وهناك مصنفات أخرى تناولت بعض النواحي الفقهية مثل الأضحية، صدقة الفطر، المناسك، العيدين، العقوبات، وهي مصنفات صغيرة في حجمها، لذا هي أقرب إلى الأجزاء منها إلى الكتب، ولهذا يتبادر إلى الذهن أنها ربما كانت كتبا كبيرة ثم تفرقت إلى هذه الأجزاء الكثيرة العدد المتعددة الموضوعات. وقد حرص الحافظ الإمام ابن أبي الدنيا في هذه الكتب جميعا أن يجمع لك فيها الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع أو ذاك، فأنت تقرأ في كتاب واحد مثل كتاب فضاء القرآن الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، وكذلك في كتاب التعازي، وفي كتاب الشكر والدعاء وذم الهوى، وكل هذه الكتب تقرأ فيها الأحاديث النبوية في الموضوع الواحد وفي مكان واحد. من هذه المصنفات التي صنفها ابن أبي الدنيا في أجزاء صغيرة الحجم كتاب اليقين، فقد جمع فيه الأحاديث النبوية التي تناولت كلمة اليقين. واليقين في اللغة هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال، وإذا قال المرء أيقنت الأمر أو أيقنت بالأمر يعني بذلك أنه ثبت لديه واتضح. واليقين هو التحقق وإزالة الشك. وقد وردت كلمة اليقين في كتاب الله العظيم مرات عديدة وبمعان عديدة، وأجد نفسي ضيفا على الحافظ المحدث المؤرخ المفسر ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم لاستخراج ما ذكره في كتابه هذا عن كلمة اليقين حين ورودها في بعض الآيات الكريمة. ففي سورة الجاثية مثلا قال تعالى يصف موقف بعض الأقوام المجرمين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي نتوهم وقوعها توهما وما نحن بمستيقنين، أي وما نحن بمتحققين. ومن معاني اليقين الموت، جاء اليقين بمعنى الموت في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال البخاري قال سالم اليقين هنا الموت، وكذا قال الطبري وطائفة من المفسرين. وقد جاءت كلمة اليقين في القرآن مضافة إلى كلمات أخرى مثل وإنه لحق اليقين في سورة الحق، أي هو الخبر الصدق والحق الذي لا مرية فيه ولا شك. وفي سورة التكاثر قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، سورة التكاثر، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر ثم توعهدم الله تعالى برؤية الجحيم وأهل النار بقوله عين اليقين. ولكن ما يعنيه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه اليقين هو قوة الإيمان بالله تعالى والإيمان بالقدر والسكون إليه، وأن القلب إذا منحه الله تعالى اليقين امتلأ هذا القلب نورا وعلما وتسليما وانتفى عنه كل ريب. فالعلم أول درجات اليقين، وهو من مواهب الرب سبحانه وتعالى. روى عبد الله ابن المبارك في كتابه الزهد بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لم يؤتوا في الدنيا شيئا خيرا من اليقين. وفي كنز العمال خير الزاد التقوى وخير ما ألقي في القلب اليقين، رواه أبو الشيخ في الثواب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. وهكذا يجمع لك الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه هذا اليقين الأحاديث الواردة في اليقين وطائفة من أقوال السلف الصالح. وأول ما تطالع من هذه الأحاديث النبوية فيه هذا الحديث النبوي الذي رواه ابن أبي الدنيا بسنده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خير من المعافاة أو العافية، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه في الدعاء، والإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب، وقال العراقي إسناده حسن، وقال غيره إسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلى آخر هذا الحديث النبوي الذي أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ورواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. وقوله ومن اليقين أي اليقين بك وبأقدارك وبأنه لا راد لقضائك وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وبأن ما قدرته لا يخلو من حكمة ومصلحة مع ما فيه من تكفير للسيئات ومزيد من المثوبة والأجر في الدار الآخرة. فإن من علم يقينا أن مصابات الدنيا ومصائبها لها ثواب وأجر في الآخرة طابت نفسه وقرت عينه وارتفع من قلبه الغم والهم والحزن. وهكذا ينقلك الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه هذا اليقين من حديث إلى آخر، وكلها تتضمن كلمة اليقين. ولقد تأثر سلفنا الصالح بما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دعائه وطلبه لليقين من الله سبحانه وتعالى، لذا نسمع بعضهم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك حزما في لين، وقوة في دين، وإيمانا في يقين، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، وكسبا من حلال. ومن المأثورات قول لقمان الحكيم لابنه: الإيمان سبع حقائق، ولكل حقيقة منها حقيقة: اليقين والمخافة والمعرفة والهدى والعمل والتفكر والورع. فحقيقة اليقين الصبر، وحقيقة المخافة الطاعة، وحقيقة المعرفة الإيمان، وحقيقة الهدى البصيرة، وحقيقة العمل النية، وحقيقة التفكر الفطة، وحقيقة الورع العفاف. وقد أنهى الحافظ ابن أبي الدنيا كتاب اليقين بأبيات فيها دعاء وخشوع، ثم وصف القلب الخاشع المتيقن فقال: إلا بقلب موقن إن الذي أدعو يراني، فيرى ويسمع ما أقول، فإن وثقت به كفاني. إن كتاب اليقين لابن أبي الدنيا من كتب الحديث الأولى، رحم الله صاحبه لخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.